إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد واتبعوا أذناب البقر أدخل الله عليهم ذلا لا ينزعه حتى يتوبوا ويرجعوا إلى دينهم. أيها المسلمون، تأملوا حال الأمة الإسلامية اليوم، هل ينطبق عليها ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إن الظن بالدينار والدرهم موجود الآن، والظن هو البخل بهما وعدم صرفهما فيما يجب صرفهما فيه. إننا نرى الدراهم والدنانير يبخل بها أن تصرف فيما يجب أن تصرف فيه، ومع ذلك نرى الواحد منا قد يسرف إسرافا كبيرا في أمر لا داعي له. إننا نجد الناس اليوم يتعاملون بالربا جهارا، لا يخافون خالقا ولا يرحمون مخلوقا، يتضاربون بالربا على ذمة الفقير، حتى إن الفقير ليأخذ الدراهم 10,000 مثلا فتبلغ عليه إلى 100,000 بسبب زيادة الربا عليه في كل سنة. نجد الناس اليوم يتبايعون بالعينة، والعينة قال بعض العلماء: كل معاملة يتحيل فيها الإنسان على الربا فهي من العينة. وما أكثر المتحيلين اليوم منا على الربا، ما أكثر الذين يتحيلون على الربا، يتسترون عن الله عز وجل مع علمهم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وإني أقول لهؤلاء: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ أفلا يعلم هؤلاء أن الحساب يوم القيامة على ما في السرائر؟ إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. إن الناس اليوم اتبعوا أذناب البقر، أي اشتغلوا بالحرث، لأن البقر هي آلة الحرث حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فاشتغلوا بالحرث، اشتغلوا بحرث الدنيا عن حرث الآخرة. ولهذا كانت الأمة الإسلامية اليوم على ما تشاهدونه من الذل والصغار بين الأمم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقها لما فيه الخير والصلاح. أيها المسلمون، إن هذه النصوص من الكتاب والسنة، وإن سنة الله في الأولين من الأمم لتدل على أن هذه الأمة ستبقى على ما هي عليه من الذل والهوان والتفرق وتسلط الأعداء عليها، حتى ترجع إلى دينها رجوعا حقيقيا عن إيمان واقتناع يصدقه الفعل والواقع. أما أن تنتصر هذه الأمة وهي أحزاب شتى ليست تحت حزب واحد وهو حزب الله، أما أن تنتصر والحكم بين الناس في كثير منها بغير ما أنزل الله، أما أن تنتصر والكثير من شعوبها منهمك في طلب الدنيا معرض عن طلب الآخرة، أما أن تنتصر والصالح من شعوبها في الغالب لا يسعى في إصلاح غيره، أما أن تنتصر وهي بهذا الوضع أو أوضع، فذلك بعيد حسب تصورنا ومفهومنا من دلالة النصوص والواقع. أيها المسلمون، إننا في كل عام نسمع المؤتمرات لوزراء الخارجية الإسلامية ولمن فوق الوزراء، وإننا في هذه المناسبات ينبغي لنا أن نسأل الله عز وجل أن يوفقهم في هذه المؤتمرات لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا أن تجعل مؤتمرات الأمة الإسلامية مؤتمرات خير ونفع وصلاح للعباد والبلاد. اللهم اجمع المسلمين على كلمة الحق، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم اهد قادتهم لما فيه الخير والصلاح. اللهم من كان من قادتهم غير مستقيم على شرعك ولا حاكم بكتابك وسنة نبيك ولا ناصح لعبادك، اللهم فأزله عن الولاية أو أبدله بخير منه يا رب العالمين. اللهم لا تسلط على المسلمين من لا يخافك فيهم ولا يرحمهم. اللهم اهد المسلمين حتى تهدى لهم ولاتهم يا رب العالمين. إن صلاح الراعي يكون بصلاح الرعية، وإن صلاح الرعية يكون بصلاح الراعي، فكل منهما إذا لم يصلح لم يصلح الآخر، وإذا صلح أحدهما صلح الآخر. يقول الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح شعوبنا صغيرهم وكبيرهم، ذكورهم وإناثهم يا رب العالمين، إنك جواد كريم. اللهم أعد لهذه الأمة الإسلامية عزها وكرامتها ومجدها. اللهم انصرها بدينك وانصر دينك بها يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أيده الله ببرهانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فقد سبق أن قلنا في الجمعة الماضية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في هذا الشهر، في شهر شعبان كان يصومه كله أو إلا قليلا منه، كما جاء ذلك في صحيح البخاري ومسلم. فالإكثار من الصوم في هذا الشهر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا له فيه الخير الكثير. وأما تخصيص اليوم الخامس عشر منه بالصوم فإن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من صام الأيام الثلاثة البيض، وهي اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر في هذا الشهر فلا حرج عليه، لأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر مشروع في جميع الشهور. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار.